وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ

الخاسرين التي كنتم توعدون.

بكل شيء محيط.